الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد. أنت الكريم، وقد وجهت يا أملي إلى رجائك قلبا خاشعا ويدا، فللرجاء ثواب أنت تمنحه، فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. أيها الأكارم، ما زلنا في الحديث عن بحث منهجي قال الإمام ابن هشام عنه، وقد أتيت بتقسيم بديع له: الحديث عن كسر همزة إن، الحديث عن فتح همزة إن، بقي الحديث الثالث المتم، جواز الفتح والكسر. هذا الجواز مبني على فهم السياق، مبني على فهم أساليب العربية، مبني على توجيهات النحويين وما فيه من احتمالات. جاءني سؤال في درسنا: لدينا آيتان، الآية الأولى قوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. السؤال: ما أسرار كسر إن؟ سورة الأعراف، سورة الأنعام. قد نعلم إنه مكسورة، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. قال لي: وقد ذكرنا في درس مضى أن كلمة اعلم تحتاج إلى أن، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فما الفرق؟ هذا السؤال الأول. ما أسرار كسر إن؟ عند عالم النحو تكسر همزة إن إذا سبقت بفعل قلبي، إذا سبقت بفعل قلبي وارتبطت باللام، حين أقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، فتحنا أن، لأننا ما وجدنا اللام بعدها، حين لا نجد اللام المؤكدة المزحلقة أن مفتوحة، علمت أنك مخلص، علمت أنك مخلص. لماذا فتحت أن؟ ما جاءت اللام في خبرها؟ لكن حين أقول لك علمت إنك لمخلص، ماذا فعلت؟ علمت إنك لمخلص، كسرنا من أجل وجود اللام في هذه الآية وفي عدد من الآيات في سورة الأنعام. هذا السؤال: قد نعلم، نعلم بحاجة إلى مفعول به، بحاجة إلى مفعولين صريحين، ما وجدنا المفعولين. ماذا يقول عالم النحو؟ قال: جاءت هذه الجملة سدت مسد المفعولين. إنه ليحزنك الذي يقولون، نقول في الإعراب هذه الجملة في محل نصب سدت مسد مفعولين. نعلم في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ثلاث جمل، هذا الإعراب الأول. السؤال الثاني: أوائل سورة براءة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، بالضم، ورسوله بالفتح، قراءتان. السؤال، الإجابة الأولى: لماذا فتحنا أنه؟ لأن كلمة أن هنا مصدر مؤول، وهذا المصدر الأول له ارتباط بكلمة أذان، كلمة أذان بمعنى إعلام، إعلام من الله ببراءته من المشركين، إعلام من الله ب حرف جر. والقاعدة في درسنا يحذف حرف الجر باضطراد، كلمة باضطراد يعني قياس، يحذف حرف الجر باضطراد قياس قبل أن وأن، وشواهده في القرآن بالعشرات. الإجابة المتممة لو سألني طالب ما إعراب المصدر المؤول بعد حذف الجار، إجابة علمية، هذه الإجابة العلمية تولى الإجابة عنها الإمام ابن هشام في أول مغني النبي، تصوروا، حين قال: وجدت أن أكثر كتب الأعاريب قد أطالها أصحابها بسبب تكرار كل جملة فيها إعراب واحد. قال: ماذا نفعل بإعراب المصدر المؤول بعد حذف حرف الجر؟ سنقول في محل جر، الإعراب الأول، المصدر المؤول في محل جر بحرف جر مقدر. هذا رأي الخليل ورأي الكسائي. ثانيا، في محل نصب، معناها هذا الفعل توجه إليه، في محل نصب بنزع الخافض، رأي سيبوي والفراء. هذه الأجوبة، أظن الإجابات في كل القرآن، طبقوها في كل القرآن، كل مصدر مؤول حذف منه حرف الجر هذه إجابته، وهذه إجابة يعتني بها الذي يوجه القراءات القرآنية، الذي يوجه القراءات القرآنية يعتني كثيرا بإعراب المصدر المؤول، وخاصة في هذه الجزئية التي سندرسها، الفتح، فتح إنا وكسر إنا. عندي آيات عديدة في القرآن الكريم، آيات عديدة جاء فيها قراءتان متواترتان. هذا درسنا. ماذا قال الإمام ابن هشام رحمه الله؟ قال: ويجوز الوجهان. ما مقصوده بيجوز الوجهان؟ الفتح في ثلاث مسائل في الأشهر، معناها هناك أمور غير مشهورة لدى النحويين، إحداها بعد إلى الفجائية كقولك: خرجت فإذا إن زيدا بالباب. أمامي جملة الآن، إن زيدا بالباب، أمامي جملة، جملة لا الأصل ألا نشكل كلمة إن، الأصل ألا نشكل هذه الكلمة. لماذا؟ لأنها مجال الدرس. في الأصل علينا ألا نضبط كلمة إن، لا بالفتح ولا بالكسر. لماذا؟ هذا مجال الدرس. لذلك حين قال: خرجت فإذا، الآن هنا الشاهد إن زيدا بالباب، حين أقول إن، الآن أنا أمام جملة، معي أنتم؟ فإذا إن زيدا بالباب، الآن أنا أمام جملة، حين أقول خرجت فإذا أن زيدا بالباب، أنا الآن أمام مصدر مؤول، أنا أمام مصدر مؤول. لو سألني طالب علم كيف وردت إذا الفجائية في القرآن، ونحن دائما نعتني بشواهد القرآن الكريم، شواهد الحديث النبوي الشريف، شواهد الاحتجاج، كيف وردت إذا الفجائية في القرآن الكريم؟ هل جاء بعدها إنا أو أنا؟ لا، في القرآن الكريم تقريبا لدينا 46 آية، لدينا 46 آية فيها إذا الفجائية ارتبطت بجملة اسمية من مبتدأ وخبر، ارتبطت بجملة اسمية. يعني الآن طالب العلم يحصل هذا الإعراب في غاية اليسر والسهولة. ماذا يضع؟ إذا الفجائية في القرآن عددها هذه الآيات، يأتي بعدها جملة اسمية من مبتدأ وخبر، لم يحذف الخبر في آية من الآيات القرآنية. سؤال آخر، ما إعراب إذا الفجائية عند علماء النحو وعند المعربين؟ ما إعراب إذا الفجائية في 46 آية؟ ما إعرابها؟ الإعراب الأول حرف حرف لا محل له من الإعراب، هذا رأي الإمام الأخفش. رأي الإمام الأخفش قال إذا الفجائية حرف لا محل له من الإعراب، وقد ارتضى هذا الرأي الإمام ابن مالك، ارتضاه ابن مالك. الإعراب الثاني إذا ظرف زمان، إذا ظرف زمان هذا الرأي للإمام الزجاج إمام بغداد شيخ الفارسي وشيخ شيوخ بغداد. ماذا قال إذا؟ ظرف زمان. الإعراب الثالث ظرف مكان، هذا الرأي للإمام المبرد، للإمام المبرد وارتضاه الإمام ابن عصفور من كبار علماء الأندلس. هذه الآراء أمامكم، ماذا يفعل طالب العلم؟ وضعنا هذه الأعاريب وأجريناها على 46 آية، وليس لدينا ترجيح رأي على رأي، كلها صحيحة. مثلا في الحديث عن عصا سيدنا موسى فألقاها، لاحظوا من أين جاء إذا الفجائية، فألقاها، فإذا نابت عن فاجأ يفاجأ فألقاها، فإذا هي حية تسعى. الذي قال إذا حرف صحيح، هي مبتدأ حية خبر تسعى صفة. الذي قال ظرف زمان فألقاها ففاجأ، زمان الإلقاء، زمان الإلقاء أنها حية، كلام رائع. الآن فألقاها ففاجأ، المكان الذي وقعت فيه أنها حية، كلام رائع. هذه الآراء من خلال 46 آية كلها مقنعة بإذن الله. أتى ببيت من الشعر، لاحظوا أتى بمثال عادي، والآن أتى بشاهد من الشعر، معناها لو وجد الإمام ابن هشام آية قرآنية هل يفضل المثل والشعر؟ يا سلام، هذا منهج ابن هشام رحمه الله. قال وكنت، هذا البيت الذي سأقرأه، قال سيبويه، سمعت أحد الأعراب يقرأه على النحو الذي أقوله لكم. سيبويه ماذا قال؟ سمعت من أحد الأعراب هذا الشاهد على النحو الذي أقوله لكم. ماذا قال؟ وكنت أرى، البناء للمجهول، وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا. ما المفاجأة؟ إذا إنه عبد القفا واللهازم، سمع عن زيد بأنه صاحب جاه وصاحب سيادة، حين رأى منظره وجده عبدا. لماذا؟ قال آثار الضرب على قفاه وآثار اللكم على لهازمه، هنا التشطيب، هنا والصفع، هنا واللكم. وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا إنه رواية سيبويه بالكسر قال ويجوز الفتى إذا إنه عبد القفا واللهازم. أين الشاهد؟ إنه لو جاءني معرب وقال أنه قال يروى بفتح النوى بكسرها صحيح. الثانية الصورة الثانية التي فيها جواز بعد الفاء الجزائية، الفاء الجزائية أي الفاء الرابطة لجواب الشرط. ما معنى الفاء الجزائية؟ الفاء الرابطة لجواب الشرط كقوله تعالى من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. القراءة الثانية فإنه غفور رحيم، قال قرئ بكسر إن وفتحها. إمام عاصم والإمام ابن عامر قرأ بالفتح، الإمام عاصم والإمام ابن عامر قارئ الشام الذي أقرأ في هذا المسجد المبارك العامر بكم، والباقون قرأوا بالكسر. بدأت الآية القرآنية بكلمة من، من اسم شرط جازم مبني على السكون. أين الخبر؟ في تعيين الخبر ثلاثة أجوبة مرت معنا كثيرا. في تعيين خبر من الشرطية إذا جاءت مبتدأ ثلاثة أجوبة. الإجابة الأولى وهي التي رجحها ابن هشام فعل الشرط، معناتها كلمة جملة عمل منكم سوءا، ماذا نقول في الإعراب؟ في محل رفع خبر، في محل رفع خبر، وهذا أرجح الأعاري. أين جواب الشرط؟ فإنه غفور رحيم بالكسر أمام جملة الآن بالكسر، بالفتح فإنه غفور رحيم أمام مصدر مؤول. فالمغفرة، لاحظوا، فالمغفرة والرحمة حاصلان له. فالمغفرة بالنصب، بالنصب أمام مصدر مؤول، كيف يؤول؟ فالمغفرة والرحمة حاصلان له. خطر في بالي آية قرآنية أيضا لها قراءتان، إنا كنا ندعوه من قبل، إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. إنه بالكسر، ما القراءة الثانية؟ أنه، والقراءتان متواترة. لماذا جاءت هذه الجملة في مجال التعليل؟ إنه جاءت في أي مجال؟ جاءت في مجال التعليل، يعني لماذا ندعوه؟ لأنه، حين أقول لأنه أمامي مصدر مؤول، لاحظنا بالفتح أنه هو البر، بالفتح أمامي مصدر لأنه، وحين نكسر جاءت جملة استئنافا تعليلية، قيسوا عليها أي ما شئتم. إيه هذه تتعلق بإن وأن، درس إيه جيد جيد، درسنا عن إن في مسألة فقهية. حتى الفقهاء أيها الأكارم، الفقهاء درسوا عبارة التلبية، الفقهاء رضي الله عنهم وجزاهم كل خير ما تركوا تعبيرا من التعابير النبوية إلا ودرسوه، الفقهاء خاصة علماء اللغة علماء الحديث النبوي الشريف ما تركوا جزئية تتعلق بكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا ودرسوا هذه الجزئية وهذا التعبير، درسوا صيغ التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. ما الرواية الثانية؟ يا سلام. رواية ثانية إن الحمد. درسنا درسنا أيها الأكارم، مو درسنا إن وإن. الترجيح لرواية الكسر إن الحمد والنعمة لك والملك. إذن نعيد الفكرة الرائعة وقيسوا عليها ما شئتم أيها الأكارم. يعني هنا ابن هشام رحمه الله أعطانا مفتاحا من خلال آية واحدة. ماذا يفعل طالب العلم حين يقرأ أسلوبا من أساليب الشرط؟ هذا الأسلوب الشرط بحاجة إلى الفاء، يأتي بعدها إن أو أن. هذه الإجابة في سورة الحج الآيات الأولى، كتب عليه أنه من تولاه شرط، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله. قراءة عاصم بالفتح فأنه يضله، قراءة الباقين فإنه يضله ويهدي إلى عذاب السعير. قيسوا علي هذه الشواهد، الشواهد رائعة في القرآن الكريم. الثالثة في نحو أتى بمثال عادي من كلام العرب أو من كلام الفقهاء، أول قولي إني أحمد الله، أول قولي إني أحمد الله بالكسر، أول قولي أني أحمد الله بالفتح. حين أقول أول مبتدأ قولي مضاف إليه إني أحمد الله، الآن الجملة خبر، الجملة. حين أقول أول قولي أني أحمد الله، صار المصدر من أول، مبتدأ بحاجة إلى خبر. نعم. ما ضابط ذلك؟ قال وضابط ذلك أن تقع خبرا عن قول، وخبرها قول، كأحمد في التعبير ونحوه، وفاعل القولين واحد. فما استوفى هذا الضابط كالمثال المذكور جاز فيه الفتح على معنى أول قولي حمد الله، والكسر على جعل أول قولي مبتدأ وإني أحمد الله جملة أخبر بها عن هذا المبتدأ، وكلاهما صحيح. قال وهي مستغنية عن عائد يعود على المبتدأ. لما؟ قال لأنها نفس المبتدأ في المعنى، فكأنه قيل أول قولي هذا الكلام المفتتح بإني. ونظير ذلك قوله سبحانه دعواهم فيها سبحانك اللهم، دعواهم مبتدأ بحاجة إلى خبر، الآن جملة سبحانك اللهم، سبحانك في الإعراب مفعول مطلق، مفعول مطلق مبني على فعل، معناها الجملة مو سبحانه هي الخبر. لاحظوا، لا أقول سبحان الخبر، ماذا نعرف سبحانه في كل القرآن؟ مفعول مطلق، معناها هذا المفعول المطلق مبني على فعل، الفعل والمفعول المطلق خبر دعواهم، فجاء كلمة سبحانه نائبا عن ماذا؟ نائبا عن الفعل، نائبا عن الفعل. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لماذا أتى ابن هشام بهذا التنظير؟ لماذا أتى ابن هشام بهذا التنظير؟ حين ندرس الجملة الواقعة خبرا، ماذا يقول عالم النحو؟ هذه الجملة لا بد لها من عائد، وخاصة إذا كانت خارجة عن المبتدأ، أجنبية عن المبتدأ. الجملة الواقعة خبرا، الجملة الواقعة صفة، الجملة الواقعة صلة، الجملة الواقعة حالا، هذه الجمل كلها بحاجة إلى عائد. معي أنتم؟ كلها بحاجة إلى عائد، عائد أي ضمير غالبا يربطها بالمبتدأ. الآن حين قال هذا الخبر الذي هو جملة لا يحتاج إلى عائد، لماذا؟ قال لأنه نفس المبتدأ، لأنه نفس المبتدأ فلا يحتاج إلى رابع. نعيد هذه الفكرة الرائعة، حين قال وهي مستغنية جملة أخبر بها عن هذا المبتدأ، ماذا يريد؟ قول العرب أول قولي إني أحمد الله، أول مبتدأ، قولي مضاف إليه، جملة إني أحمد الله جملة في محل رفع الخبر. جاءني السؤال أين العائد؟ لا نحتاج إلى عائد لأن هذه جملة الخبر هي نفس المبتدأ. فماذا قال؟ جملة إني أحمد الله جملة أخبر بها عن المبتدأ، عن هذا المبتدأ، وهي مستغنية عن عائد يعود على المبتدأ لأنها نفس المبتدأ في المعنى. فكأنه قيل أول قولي هذا الكلام المفتتح بإني، هذا جاء النظير دعواهم فيها سبحانك اللهم، دعواهم مبتدأ، فيها جار مجرور تعلقان بالمصدر، سبحانك مفعول مطلق، الكاف مضاف إليه، اللهم أصلها يا الله، ما وجدنا كلمة يا عوض عنها بالميم، منادى مفرد علم، اللهم ما إعرابها؟ منادى مفرد علم. ما الفرق بين يا الله وبين اللهم؟ جاءني أحد التابعين اسمه أبو رجاء العطاردي، أحد التابعين سابق لأهل اللغة، أبو رجاء العطاردي قال حين نقول يا الله كأننا ندعو المولى سبحانه وتعالى باسم من أسمائه، يا الله يا رحيم يا غفور يا عزيز، وحين نقول اللهم كأننا ندعو المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى كلها. من أين أتى بهذا التوجيه؟ من الميم. قال الميم في كلام العرب تدل على الضم، هذا الكلام الرائع وهذا التفرد والتوجيه الرائع من هذا العالي. الحديث النبوي ما يعرفه؟ نعم، الإمام الفراء سمع من العرب إني إذا ما حدث ألم أقول يللهم يللهم. هذا الشاعر جمع بين العوض والمعوض، جمع بين يا وبين اللهم، هذا سماع. الحديث النبوي نختم به هذا الدرس مع الإعراب الكامل، ونرجو الله أن يثبتنا بلا إله إلا الله، أفضل اسم تفضيل مبتدأ، أفضل ما قلته كلمة ما، إذا جاءني معرب وقال أفضل الذي صارت اسم موصول، لاحظوا التقدير، إنما الإعراب بالنيات، إنما الإعراب بالنيات، وإنما لكل معربين ما نوى. لو جاءني معرب وقال أفضل الذي صارت معرفة، معرب آخر أفضل شيء أفضل ذكر صارت نكرة، منها جملة قلته صلة صح وصفة صح بحسب التقدير والنية. أنا توكيد للهاء، والنبيون اسم معطوف، من قبلي هذه من بيانية، لا إله إلا الله جملة التوحيد في محل رفع خبر في كلمة أفضل الجملة. في المفردات سيكون هذا الدرس الواسع إن شاء الله لنا. لاحظوا روعة ابن هشام، أنهى الدرس بكلمة لا إله إلا الله، وسيحدثنا عن الحديث عن خبر لا النافي للجنس. الآن حين أقول لا إله إلا الله لا نافي للجنس لا ريب فيه، تمام، روعة ابن هشام في اختيار الشواهد. سنكون إن شاء الله مع ما يقرب من 100 آية، هذا تحميس وتحفيز لكم. درسنا القادم بإذن الله الحديث عن لا النافي للجنس، عددها في القرآن يقارب 100، لها إعراب واحد. أنت إعراب واحد صمد طالب العلم، ماذا صمد؟ إعراب 100 آية. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الاعتقام بحال من بيانين.